فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا، وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة. لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر، وإنما نقول إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع. الشيخ أنا حفظكم، هو ليس بسفر. أنا ما أتكلم عن السفر نعم، أنا أقول يعني ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر. أي نعم، أي نعم. يعني أنا خشيت أن لا أكون يعني أسمعتك لا قولي، أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله أنا خيرا. هذا المقام ليس بسفر. نعم، جزاكم الله خيرا، وإياك. أفادكم الله، أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف الطلاق فحكمه حكمه، وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟ واضح يا شيخ، ولكن الحلف يعني تقصد انه اقسم بالطلاق، نعم، هو لم يقسم بالطلاق لكن اقسم، ليس في هذا اللفظ قسم، قال مثلا ان فعلتي او كذا فانت طالق، حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه أنا ما قسم. قلت حلف بالطلاق، إنما قصد، قلت ما قصد يقصد بالطلاق. أيوه. والنذر يا شيخ علي أليس نذرا؟ كيف؟ قوله علي الطلاق أليس نذرا؟ إيه نعم. والنذر يكفر.